عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والقوم أهل الله. يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، بالعزم يا مختار أيدت دين الله، أيدت دين الله. عليك صلى خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والقوم أهل الله. يا من له البرهان وخلقه القرآن، يا من له البرهان وخلقه ونور الأفهام بحبه لله، بحبه لله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل لواءك المرفوع وقولك المسموع، لواءك المرفوع وقولك المسموع، وحبك المطبوع في مهجتي والله، في مهجتي والله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والقوم أهل الله. ها أنت في المحشر مؤيد المظهر، ها أنت في المحشر مؤيد المظهر، وكلما تذكر عيني عليك صلى الله، عليك صلى الله، عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والقوم أهل الله والقوم أهل الله والقوم